صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله يا خير خلق الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كل غدر كل غدر وقول إفك وزوري هو فرع عن جحد نص الغدير. كل غدر كل غدر وقول أفك وزوري هو فرع عن جحد نص الغدير. فتبصر تبصر هداك، فتبصر تبصر هداك إلى الحق، فليس الأعمى به كالبصير. ليس تعمى العيون لكنما تعمى القلوب، ليس تعمى العيون لكنما تعمى القلوب التي انطوت في الصدور. بايعوه وبعدها طلبوا البيعة منه، بايعوه وبعدها طلبوا البيعة منه لله ريب الدهور. نبذ العهد والكتاب وما جاء به أحمد وراء الظهور. خالفوا كل ما به جاء طه، خالفوا كل ما به جاء طه، وهو إذ ذاك ليس بالمقبور. قدموا الغير للولاية بالأمر على أهل آية التطهير. لست تدري شيعي موالي، لست تدري لم أحرق الباب بالنار. ما هو الهدف من ذلك؟ ما هو الغرض من ذلك؟ يبين الشاعر الهدف من إحراق الباب بالنار. لست تدري لم أحرق الباب بالنار، أرادوا إطفاء ذاك النار. لست تدري ما صدر فاطمة ما المسمار، لست تدري ما صدر فاطمة المسمار، ما حال ضلعها يا المكسور. أو تدري لم أحرق يا الباب بالنار، أرادوا إطفاء ذاك النور. أو تدري ما صدر فاطم المسمار، ما حال ضلعها ما سقوط الجنين، ما لطمة العين، وما بال قرطها يا المنثور. دخلوا الدار علي ذاك الأبي الغيور واستداروا بغيان على أسد الله وأضحى يقاد قودا الرسول صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. صدق الرسول الكريم. حديثنا هذه الليلة عن السيدة الزهراء سلام الله عليها، جوهرة العصمة والحلقة الواصلة بين النبوة والإمامة، ومثال العفاف والصبر والجهاد والتضحية والفداء. حديثنا عن السيدة الزهراء سلام الله عليها يكون من ثلاث جهات: الجهة الأولى في فضلها، والجهة الثانية في مثلها، والجهة الثالثة في بعض تاريخها المنير. أما الجهة الأولى وهي حديثنا عن فضلها، البتول الزهراء سلام الله عليها سميت بعدة أسماء ولقبت بعدة ألقاب. سميت بفاطمة لماذا؟ يقول ابن حجر في الصواعق المحرقة عن الرسول صلى الله عليه وآله: سميت فاطمة لأن الله فطمها وذريتها من النار يوم القيامة. ولقبت سلام الله عليها بالمباركة. لماذا لقبت بالمباركة؟ لأن الله طرح البركة والخير فيها فأخرج منها النسل الطيب الطاهر، وهو نسل رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث انقطع نسله صلى الله عليه وآله إلا من السيدة الزهراء سلام الله عليها. فكان نسل الرسول هذا النسل الذي خرج منه علماء وعباقرة وأئمة وهداة وقاد إلى البشرية، هذا النسل من رحم الزهراء سلام الله عليها. ولذلك لما نزل قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، قال رسول الله لجبرائيل: وما الكوثر؟ قال: الكوثر فاطمة، لأن الله يهب لك منها الخير الكثير. وفعلا السيدة الزهراء كفت الرسول عن جميع الأبناء والبنات. وسميت سلام الله عليها بالصديقة والطاهرة والزكية، لأن الله وهبها العصمة وهي المرأة الوحيدة أو الأنثى الوحيدة بعد مريم ابنة عمران التي وهبت العصمة، العصمة الواجبة للعصمة التفضلية. العصمة التفضلية وهبت زينب سلام الله عليها، أعطيت العصمة التفضلية، ولكن العصمة الواجبة وهبت للزهراء سلام الله عليها. وفي ذلك نزل قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقد روى صحيح مسلم عن عائشة قالت: خرج علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه مرط مرجل، فقال: أين علي وفاطمة وحسن وحسين؟ إلي فلما اجتمعوا عنده أسدل عليهم الكساء وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فكانت الزهراء من جملة المعصومين تحت ذلك الكساء. وسميت سلام الله عليها بالمحدثة أو المحدثة، أما تسميتها بالمحدثة فلما روى المؤرخون أنها كانت جنينا في بطن أمها، وكان الرسول يدخل على خديجة بنت خويلد ويسمعها تتحدث يقول لها: يا ابنة خويلد مع من تتحدثين؟ قالت: الجنين في بطني يحدثني ويؤنسني. وسميت بالمحدثة. ولما بلغت سن التكليف صارت تحدث وتلهم من قبل الله عز وجل بالعلوم والمعارف، ولذلك لقبت بالمحدثة العليمة. ومن ألقابها سلام الله عليها الزهراء، فلقد كان نورها يزهر في الجنان وتراه الحور العين، ويعلمون أنه نور الزهراء سلام الله عليها، فإنها الحلقة الواصلة بين النبوة وبين الإمامة. في حديث الكساء، حديث متواتر عندنا أبناء الشيعة الإمامية، حديث الكساء، حديث الكساء: لما اجتمع علي وفاطمة والحسن والحسين مع الرسول صلى الله عليه وآله تحت الكساء اليماني، خرج النداء الإلهي: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل: ومن هؤلاء؟ لاحظوا التعبير، تعبير الله عز وجل، لاحظوا التعبير، ومن هؤلاء؟ قال: هم فاطمة. أول ما بدأ بفاطمة، مع أن الرسول موجود، علي موجود، الحسن موجود، الحسين موجود، بدأ بالزهراء: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وما ابتدأ بها إلا لأنها الحلقة التي وصلت نور النبوة بنور الإمامة، هي الحلقة التي ربطت بين علي وبين الرسول، وهي المنبع والمصدر الطاهر لأولئك الأئمة الهداة سلام الله عليهم. ولذلك أثنى عليها الكتاب الكريم في آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فما وعى نصارى نجران إلا والرسول أمامهم، وإذا فاطمة من خلفه تجر أذيالها عفافا وحياء، وعلي من خلفها وقد أمسك بالحسنين، فلما رآهم أسقف نجران قال: إن محمدا يباهينا بوجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال بها لأزالها بها. فكان علي نفس الرسول بصريح الآية: أنفسنا وأنفسكم. فكان علي نفس الرسول بصريح الآية، فله فضائل الرسول جميعها إلا الوحي والنبوة. ولو كان هناك أفضل من الزهراء في نساء المسلمين لأخرجها الرسول، لكنه لم يجد أفضل من الزهراء سلام الله عليها، وهو الذي قال لها كما يروي أحمد بن حنبل في مسنده: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت: أبه. ومريم ابنة عمران؟ قال: مريم ابنة عمران سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء العالمين. الله ولو كان هناك أفضل من الحسن والحسين لأخرجه معهم، لكنه لم يجد أفضل من هؤلاء الأربعة معه. وقد ذكر صحيح البخاري عدة أحاديث بعض ألفاظها فاطمة بضعة مني، وبعض ألفاظها فاطمة شطنة مني، من آذاها فقد آذاني، يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. وأورد صاحب الاستيعاب قال إن الرسول صلى الله عليه وآله كان إذا خرج إلى سفر آخر الناس عهدا به فاطمة، وإذا رجع من السفر فأول الناس لقاء به فاطمة، وكان يحبها حبا شديدا، فإذا أقبلت إليه قام إليها وقبل ما بين عينيها وأجلسها معه في صدر المجلس وصار يستمع لحديثها. ولقد سأله الإمام علي عليه السلام يوما من الأيام قال يا رسول الله من أحب إليك، علي أم فاطمة؟ فقال له يا علي فاطمة أحب إلي وعلي أعز من فاطمة، لأنه الإمام والخليفة فمكانه أجل وأسمى من مكان الزهراء سلام الله عليها. هذه بعض فضائلها التي أردنا التطرق لها. وأما الجهة الثانية من حديثنا حول شخصية الزهراء سلام الله عليها، فنتحدث عن بعض مثلها وخصالها الجليلة. المثل الأول علمها، ما كانت الزهراء جاهلة، وما كانت الزهراء بعيدة عن المعارف وبعيدة عن الوحي، بل كانت الزهراء بما لها من الذكاء والاستعداد الذهني كانت تتلقى المعارف والوحي والأحكام مباشرة عن أصفى منبع وأعظم مصدر، ألا وهو الرسول صلى الله عليه وآله. وكان نساء المسلمين يرجعن إليها في أحكام دينهن وفي تفسير القرآن الكريم وفي سائر التشريعات والتعاليم التي يحتاجون إليها، يرجعن إلى السيدة الزهراء في ذلك. ولذلك روى المحدثون منا عنوان مصحف فاطمة. ما هو مصحف فاطمة؟ روى في الكافي حديثا عن أبي بصير قال دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه قال يا أبا بصير إن رسول الله علم عليا 1000 باب من العلم، في كل باب يفتح له 1000 باب من العلم. يقول قلت له هذا هو العلم؟ فنكت في الأرض ساعة ثم قال إنه لعلم، وما هو بذاك يا أبا محمد؟ إن عندنا الجامعة وما يدريك ما الجامعة. قال وما الجامعة؟ قال صحيفة فيها كل حلال وحرام بإملاء رسول الله وخط أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى أرش الخدش. ثم قال وإن عندنا الجفر. قلت وما الجفر؟ قال الجفر صحيفة فيها علم النبيين وعلم الوصيين وعلم علماء بني إسرائيل. ثم قال وإن عندنا مصحف فاطمة. قلت وما مصحف فاطمة؟ قال مصحف فاطمة فيه، قال مصحف فاطمة يعدل 3 قرآنكم هذا وليس فيه من قرآنكم حرف واحد. وفي رواية أخرى قال إن عندنا الجفر الأبيض. قال وما الجفر الأبيض؟ قال توراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى ومصحف فاطمة. ثم تدارك الإمام سلام الله عليه حتى أرفع الالتباس منكم من كل واحد. ثم تدارك الإمام سلام الله عليه: لا أزعم أن فيه قرآنا، ولكن أقول فيه ما يحتاجه الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد منهم. مصحف فاطمة، جو كتاب إخواننا أهل السنة، اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع، يقول مصحف فاطمة، شوف معناه أن عندهم كتاب غير القرآن، يعتبرون هذا القرآن الكريم محرف، وإن عندهم كتابا آخر يسمونه مصحف فاطمة ومصحف علي، فإن روايات وردت عندنا أيضا عن مصحف علي قال عليه السلام: يا طلحة، إن كل آية نزلت من السماء على الرسول صلى الله عليه وآله فهي عندي بإملاء رسول الله وخط يدي، وإن تأويل كل آية نزلت من السماء فهي عندي بإملاء رسول الله وخط يدي. مصحف علي، مصحف فاطمة، شنو المراد به؟ المراد بمصحف علي ومصحف فاطمة شرحان للقرآن الكريم، شرح. شنو معنى الشرح؟ مو قرآن ثاني، ما نقول قرآن ثاني، ما عندنا قرائن متعددة. مصحف علي ومصحف فاطمة شرحان للقرآن الكريم، شرحان موسعان مبسطان، فيهما جميع الأحكام وجميع التعاليم وعلم المنايا وعلم البلايا الذي ورثه الإمام علي من الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس هو مصحف غير القرآن الموجود، وليس هو قرآنا آخر، وإنما هو شرح وتأويل للقرآن الموجود، وكذلك مصحف علي عليه السلام شرحان للقرآن الموجود لا أكثر ولا أقل. فأنت تستدعي منك مصحف فاطمة وقاله وقلنا مصحف فاطمة شرح غير لا أكثر ولا أقل. ونزيدك على هذا، ما تقول في مصحف عائشة: ألا يوجد في كتاب الإتقان للسيوطي من علماء إخواننا أهل السنة أنه ذكر مصحف عائشة؟ فما هو مصحف عائشة؟ ذكر عن مهيدة بنت يونس، وفي بعض الروايات عن حميدة بنت يونس قالت: قرأ أبي وهو ابن 80 سنة من مصحف عائشة، لاحظوا التعبير، من مصحف عائشة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى. هذه موجودة في القرآن الذي بين أيدينا؟ ما موجودة. وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى؟ ما موجودة. موجود صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى ما موجودة، لكن موجودة في مصحف عائشة. وأورد صحيح البخاري الذي هو المعتمد بعد القرآن الكريم، صحيح البخاري زين أورد في الجزء 7 من أورد عن الخليفة عمر بن الخطاب أنه صعد المنبر يوما وقال: أيها الناس، أخشى أن يطول بكم الأمد فتقولون: لم نسمع آية الرجم ولم نحفظها، ولقد سمعناها وعقلناها من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة جزاء من الله نكالا بما كانوا يكسبون. وإنا كنا نقرأ فيما كنا نقرأ على زمان رسول الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وكلا هاتين الآيتين لا توجدان في القرآن الذي بين أيدينا. فمن الذي يقول بالتحريف؟ الشيعة أم غيرهم؟ ومن الذي يقول بأن هناك مصحفا آخر غير هذا المصحف الموجود بين المسلمين؟ هذه جملة معترضة. المثل الثاني من مثل الزهراء سلام الله عليها، تحدثنا عن المثل الأول ألا وهو علمها وتنورها بالمعارف، وحقيق وجدير بالفتاة المسلمة، الفتاة المؤمنة، أن تقتدي بالزهراء سلام الله عليها، وتحاول كل فتاة مسلمة أن تتعلم عقائدها، وتحاول كل فتاة مسلمة أن تتعلم أخلاق أهل البيت سلام الله عليهم، وتاريخ أهل البيت سلام الله عليهم. وحقيق بالفتاة المسلمة، الفتاة المؤمنة، أن تتعلم الأحكام الشرعية من حيضها ونفاسها وشكها وسهوها وسائر ما تبتلي به في صلاتها وصومها وحجها وخمسها، فإن ذلك من الواجب عليها. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. المثل الثاني من مثل الزهراء سلام الله عليها جهادها. أذكر لك بعض الصور من جهاد الزهراء سلام الله عليها. لما توفيت السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها، كم كان عمر الزهراء؟ كان عمرها 8 سنوات أو 7 سنوات. تدري هذه الطفلة التي توفيت عنها أمها وعمرها 7 سنوات أو 8 سنوات تحولت إلى أم بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله؟ طفلة عمرها 7 سنوات أو 8 سنوات صارت أما للرسول، ترعاه وتحفظه وتخفف عليه أتعابه وتؤنسه في وحشته وتهدئ من روعه وتسكن من آلامه. كل هذه المسؤولية التي كانت تقوم بها امرأة كبيرة السن وهي خديجة صارت تقوم بها طفلة عمرها 8 سنوات، ألا وهي السيدة الزهراء سلام الله عليها. والتاريخ يشهد لنا بذلك. التاريخ يقول أحد المشركين لما رأى رسول الله يوما من الأيام بعد وفاة خديجة مباشرة، أخذ بيده مجموعة من التراب والأوساخ وصبها على رأس الرسول صلى الله عليه وآله. الرسول تأثر قلبه لذلك ودخل البيت، ولم تكن هناك خديجة لأن خديجة توفيت. من الذي يحتضن الرسول؟ ومن الذي يتلقاه؟ ومن الذي يخفف آلامه؟ ومن الذي يسكن من أحزانه؟ أقبلت إليه الطفلة الصغيرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. تلك الطفلة أقبلت ودموعها على خديها، وصارت تغسل التراب من شعر أبيها ورأسه وتنفضه عن ثيابه وتهون عليه ما نزل به. قال لها الرسول صلى الله عليه وآله: بني فاطمة لا تبكي، فإن الله مانع أباك وناصره على أعداء دينه ورسالته. فكان الرسول يحمسها ويثبتها على جهادها ويثبتها على صبرها ويثبتها على القيام بالمسؤولية خير قيام. ولذلك سماها المؤرخون شو سموها؟ أم أبيها. شو معنى أم أبيها؟ يعني كانت تقوم لأبيها مقام الأم في الرعاية والمسؤولية. هذا جهادها مع أبيها، بعد جهادها مع إمامها وزوجها ألا وهو الإمام أمير المؤمنين. لما توفي الرسول صلى الله عليه وآله وذهب منصب الخلافة إلى غير الإمام علي عليه السلام، قامت الزهراء بجهادها المتواصل. وما كانت الزهراء تطالب بالخلافة لزوجها لأنه زوجها، ولا لأنها تريد الدنيا والزخارف والبهارج، وما هي دنيا الخلافة حتى تريدها الزهراء، وإنما كانت تعلم أن خط علي هو خط رسول الله، وأن رسول الله قال علي مع الحق والحق مع علي، فحياة علي وخلافة علي امتداد لحياة رسول الله ولرسالة رسول الله. فكانت تطالب بالخلافة لا أنها تطالب بحق لعلي، وإنما تطالب بمنفعة الأمة وتطالب بخير الأمة وتطالب بسعادة المجتمع، لأن الخلافة إذا صارت بيد أهلها وبيد العارفين بها انتفع المجتمع الإسلامي ووصل إلى سعادته. فكانت تطالب بخير المجتمع وسعادة المجتمع وتصر على ذلك إصرارا كبيرا، حتى وقفت خاطبة وقالت أنا زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبن بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين. وماذا نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله واجتهاده في طاعة الله. لو قلدوها أبا الحسن لأوردهم منهلا رويا فضفاضا تطفح ضفتاه ولا يترنق جانباه، ولأصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا. فكانت تظهر فضائل علي عليه السلام وأهليته للخلافة وأنه هو المنصوص عليه، وكانت تدافع عن ذلك دفاع المستميت. ولما علم القوم، علموا أهدافها وعرفوا خطها وجهادها، حرموها من فدك. لماذا حرموها من فدك؟ وكان الفيء والغنائم وأموال بيت المسلمين كثيرة، ليش أخذوا فدك؟ أخذوا فدك لأن فدك رصيد مالي ضخم، لو صار فدك بيد الزهراء لصار بيد علي، وإذا صار فدك بيد علي صار عند علي استطاعة مالية أن يجمع الأسلحة والأنصار ويقاومهم في أي لحظة. ولكن منع القضية من الأساس ومن البداية، حرم الزهراء فدكا لأن فدكا يساعدها على دعوتها، لأن فدكا رصيد مالي يساعدها على جهادها وعلى خطها، فحرموها فدكا. وما هي فدك؟ فدك قرية من قرى خيبر. لما فتح الرسول خيبر أهل فدك خافوا على أنفسهم، قالوا مدام فتح خيبر بعدين يفتح فدك ويأخذها، خافوا على أنفسهم فأتوا وسلموها طوعا إلى الرسول صلى الله عليه وآله، وصالحوه على نصف من نتاجها. فكانت أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب تعتبر فيء وتكون ملك للرسول صلى الله عليه وآله. فلما صارت للرسول، الرسول وهبها للسيدة الزهراء، فكانت تصرف في حياة الرسول تحت نظر الزهراء سلام الله عليها. لما توفي الرسول وطالبت الزهراء بخلافة علي منعوها فدكا، فجاءت تطالب بفدك. قالوا لها إنا سمعنا من أبيك رسول الله يقول إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. الزهراء احتجت عليهم واحتجاجها كان في محلها، قالت يا ابن ابي فلان اترث اباك ولا ارث ابي، يعني انت مسلم وانا مو مسلمة، اترث اباك ولا ارث ابي، لقد جئت شيئا فريا، افعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم، اذ يقول وورث سليمان داود وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قالت أفهل اختصكم الله بآية من كتاب الله أخرج منها أبي وابن عمي، أم تقول أم أنتم أعلم بعموم الكتاب وخصوصه من أبي وابن عمي، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، الزهراء كل الاحتمالات طرحتها، كل الاحتمالات والأسئلة طرحتها وأجابت عليها، ليش أحرم من الميراث؟ بأي سبب؟ إذا تقولوا الأنبياء ما يتوارثوا، القرآن ينص على أن الأنبياء يتوارثون، وورث سليمان داود. ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. إذا تقولوا أولاد الأنبياء لا يرثون الأنبياء، شلون سليمان ورث داود؟ شلون يحيى ورث زكريا؟ لو ذلك توارثوا هذه ما توارث. إذا تقولوا هذا حكم خاص بالرسول، الأنبياء يتوارثوا بس الرسول هو الذي لا يورث، طيب ما هو المخصص للكتاب؟ هل أنتم أعرف بعموم الكتاب وخصوصه من أبي وابن عمي؟ يعني أنتم اطلعتوا على المخصص والإمام علي الذي هو باب مدينة العلم ما اطلع عليه؟ أنتم اطلعتم على المخصص وجميع المسلمين لم يطلعوا عليه؟ معقول هذه؟ أو تقولون لا والعياذ بالله مرتدة، لأن الولد إذا ارتد لا يرث أباه، تقولون مرتدة أو تقولون كتابية ليست مسلمة، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ الزهراء ما طالبت بفدك لأنها فدك، وما طالبت بفدك وإن كانت فدك قرية عظيمة ورصيدا ماليا ضخما، إلا أنها لم تطالب بفدك لأنها فدك. ولهذا الإمام الكاظم لما دخل على المهدي العباسي، المهدي العباسي سأله كم حدود فدك؟ حدود فدك وين؟ جاوبه، ما قال له فدك قرية من قرى خيبر، قال له حدود فدك من جبل أحد إلى عريش مصر إلى سيف البحر، من جبل أحد إلى عريش مصر إلى سيف البحر. شنو معنى هالكلمة؟ يريد الإمام ينبهه، يقول للقضية مو قضية فدك، الزهراء لما طالبت بفدك مو قضية فدك، الزهراء كانت تطالب بالرقعة الإسلامية كلها، الزهراء كانت تقول إن الرقعة الإسلامية التي كان يحكمها أبي يجب أن يحكمها ابن عمه، فالزهراء ما كانت تطالب بها المنطقة الصغيرة وهي فدك، وإنما كانت تطالب بالأمبراطورية الإسلامية كلها، كل الرقعة الإسلامية التي كان يحكمها رسول الله فليحكمها أمير المؤمنين لأنه الأهل للخلافة. ولهذا الإمام الكاظم يقول لفدك شنو لبالك فدك أنت؟ من جبل أحد إلى عريش مصر إلى سيف البحر. يريد أن ينبهه أن الزهراء كانت تطالب بالخلافة الصحيحة للمسلمين. هذا جهاد الزهراء سلام الله عليها. والمثل الثالث من مثلها صبرها سلام الله عليها. شلون نعرف صبر الزهراء؟ أنا أذكر لك قضية من صبر الزهراء، قضية عادية، ولكن أنت تعرف منها كيف هذه المرأة الجليلة. لما بلغت الزهراء سن الزواج وكان عمرها آنذاك 10 سنين أو 11 سنة، لما بلغت الزهراء سن الزواج تقدم إليها الخطاب، وكان من جملة من تقدم لها أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف، وكان الرسول صلى الله عليه وآله يقول إني أنتظر فيها أمر الله، فقالوا لعلي لماذا لا تتقدم؟ وكان علي يستحي أن يتقدم لخطبتها لأنه رجل فقير ما يملك أي إعدادات مادية. قالوا له تقدم واعرف الخبر. فجاء علي خجلا وجلس بين يدي رسول الله. قال له الرسول صلى الله عليه وآله يا علي ما بك؟ فسكت. رد عليه السؤال قال ذكرت أمر فاطمة، فقط هذه الكلمة، فابتسم الرسول وقال مرحبا بك وأهلا. ثم خرج علي للأنصار وأخبرهم، قالوا قد أجابك رسول الله. دخل على السيدة الزهراء الرسول صلى الله عليه وآله قال يا فاطمة إني سألت الله أن يزوجك أفضل خلقه وأحبهم إليه، وقد تقدم علي خاطبا يدك، فماذا تقولين؟ فسكتت، فابتسم الرسول صلى الله عليه وآله قال سكوتها رضاها. ثم خرج وقال إن الله أمرني أن أزوج النور من النور، هي النور من نور وبالنور زوجت، تبارك رب فيهما جمع الخير، فنور علي قد غشى نور فاطم فأولدها نجما وأعقبها بدرا. إن الله أمرني أن أزوج النور من النور، يا علي إني زوجتك فاطمة بأربعمائة مثقال من فضة، فهل رضيت بذلك؟ على بعض الروايات أو أربعمائة درهم. قال رضيت بذلك يا رسول الله. ذهب علي ولم يكن عنده إلا درعه، فباع درعه على عثمان بن عفان بأربعمائة وسبعين درهم، أقبل بها طرحها بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله، أخذ الرسول قبضة منها أعطاها لبلال قال اشتري بها طيبا، أخذ قبضة أخرى أعطاها عمار قال اشتري بها أثاثا، أخرج قبضة ثالثة أعطاها أم أيمن قال اشتري بها جهازا، وتم جهاز الزهراء سلام الله عليها، ودخلت بيت زوجها على حصير وعلى فراش من صوف وفراش من ليف وعلى سرير ملفوف بشريط من النخل، وصارت تطحن الدقيق بالرحى وتقوم بمسؤولية الأسرة خير قيام، مع أنها كانت تعبد الله ولا تنفتل من الصلاة حتى تتورم قدماها. يقول الإمام الحسن ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، كانت إذا قامت إلى الصلاة لا تنفتل عنها حتى تتورم قدماها من كثرة الوقوف بين يدي رب. هذه السيدة العظيمة هذه هي حياتها. تعال شوف فتياتنا، تعال شوف نسائنا. الإمام علي أيها الشباب المسلم أيها الشباب المؤمن، الإمام علي عندما تقدم لخطبة الزهراء، هل تقدم لها لأنها جميلة؟ أو تقدم لها لأنها ثرية؟ أو تقدم لها لأنها صغيرة السن؟ تقدم لها لأنها كفؤه، امرأة عالمة متدينة. لماذا يركز شبابنا إلا الجميلة؟ شوف الشباب إذا يريد يخطب إلا الفتاة الجميلة، هم ما يخالفهم الجميلة لكن مو هو الشرط الأساس الجمال، إلا الجميلة إلا صغيرة السن. وين ما صغيرة السن قبل العشرين هي الفتاة المؤهلة له، وإلا فلا. شو باقي الفتيات يعني يبقون بلا زواج؟ هذه الصفة ليست من صفة الشباب المسلم. الشباب المسلم يركز على الخلق وعلى الدين. من تزوج امرأة لجمالها لم ير منها ما يحب، ومن تزوج امرأة لمالها أوكله الله إليه. عليكم بذات الخلق والدين. ويا أيها الفتاة المسلمة، كما نخاطب الشباب المسلم نخاطب الفتاة المسلمة، أيتها الفتاة المسلمة، عندما تقدم علي للزهراء وكان رجلا فقيرا، هل اشترطت الزهراء ثروة؟ هل طلبت منه الزهراء مهرا كثيرا؟ هل طلبت منه دابة؟ هل طلبت منه قصرا؟ هل طلبت منه أموالا طائلة؟ أم اكتفت بأنه رجل خلق ورجل دين؟ أيتها الفتاة المسلمة، عندما تزوجت الزهراء واقترنت مع علي عليه السلام، ماذا كانت وظيفتها؟ كانت وظيفة الزهراء تربية الأسرة، وكانت وظيفة الزهراء القيام بمسؤولية الأسرة، وكانت وظيفة الزهراء أما للأجيال الصالحة، ما كانت وظيفة الزهراء التلاعب بحق زوجها ولا التلاعب بحق أبنائها ولا تضييع حقوق أسرتها. كانت الزهراء محافظة على حقوق الأسرة. احنا ما نقول المرأة لا تشتغل والمرأة لا تدرس، تدرس تشتغل، لكن الشغل اللي يناسبها ولا يضيع عليها حقوق زوجها ولا حقوق أسرتها. الفتاة اللي تريد تشتغل، فتاة اللي تريد تعمل، تعمل العمل اللي يناسبها كأنثى، تدرس الأطفال، تعلمهم على الدين، على العقائد، على الأخلاق، العمل اللي يناسبها كأنثى، كامرأة طبيبة ممرضة، مو تدخل في عمل مختلط مع الرجال، أو تدخل في عمل لا تحتفظ فيه لا بحيائها ولا بحجابها. إذا أرادت أن تعمل أو تشتغل شغل وعمل يحافظ على عفافها وعلى حجابها ويناسب أنثويتها ولا يضيع حقوق زوجها ولا حقوق أسرتها، وإلا فحقوق الزوج وحقوق الأسرة أهم. وأن تكون أما صالحة لأجيال صالحة خير لها من تضييع هذه الحقوق. هذا هو صبر الزهراء، صبرت على حياتها واقتنعت بما رزقها الله. وأما المثل الرابع من مثل الزهراء فهو عفافها. هذا إحنا مع الأسف بعيدين عنه، عفافها وحجابها. كيف كان عفاف الزهراء وحجابها؟ الرسول صلى الله عليه وآله يخاطبها يقول: بني فاطمة، ما هو خير للمرأة؟ قالت: أن لا ترى الرجل ولا الرجل يراها. لاحظ العفاف، لاحظ الحجاب، أن لا ترى الرجل ولا الرجل يراها، يعني تحاول أن تتستر عن الرجل بكل ما تستطيع، مو أنها تجلس في الأماكن التي يمر فيها الرجال، ولا أنها تحاول أن تصر على النظر إلى الرجال، ولا تحاول أن تبتذل أمام الرجال. هذا بعيد عن حجاب الزهراء وعفاف الزهراء، أن لا ترى الرجل ولا الرجل يراها. السيدة الزهراء لما ذهبت إلى المسجد تخطب فيهم، سووا حتى هم مع أنهم كانوا مخالفين معها، لكن عرفوا معنى الحجاب والعفاف. لما جاءت الزهراء تريد أن تخطب فيهم، شو تقول الرواية؟ ضربت دونها ملاءه. لاحظ، ضربت دونها ملاءه. ليش؟ خب الزهراء تواجههم، توقف أمامهم. طبعا الزهراء ما كانت تفتح وجهها، كان وجهها مستورا. خب فتوقف أمامهم، شو يضرها؟ توقف أمامهم وتنظر إليهم وهم ينظرون إليها، لكن ولا هذا، حتى هذا الموقف ما أرادته الزهراء ولا أرادته المسلمون. ضربت دونها ملائه، يعني لا ترى المسلمين ولا هم يرونها، وخطبت فيهم تلك الخطبة التي كلها جهاد وكلها دروس. هذا عفاف الزهراء وهذا حجابها. فعلى الفتاة المسلمة أن تقتدي بخطها وأن تسير على سيرتها. الجهة الثالثة من حديثنا، أتحدث عن بعض تاريخ الزهراء بشيء مختصر. الزهراء سلام الله عليها ولدت بعد 5 سنين من بعثة الرسول صلى الله عليه وآله، فما فتحت عينها إلا على الوحي والنبوة، وما فهمت إلا على التربية الإسلامية الناضجة. عاشت مع رسول الله 7 سنين في مكة أو 8 سنين، ثم هاجرت مع الإمام علي إلى المدينة، لأن الرسول خرج مع أبي بكر إلى المدينة واستخلف عليا، هو الذي يأتي بالفواطم، والإمام علي هو الذي خرج بالفواطم، فاطمة بنت محمد وفاطمة بنت أسد وفاطمة بنت الحمزة وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب. خرج معهم الإمام علي في وضح النهار غير خائف ولا مضطرب. وهاجر بهم من مكة إلى المدينة، جلست في المدينة إلى أن بلغت سن الزواج، زوجت من الإمام علي عليه السلام. على اختلاف الروايات عمرها 11 سنة أو 10 سنوات أو أكثر. فأولدت له الحسن والحسين وزينب، وفي بعض الروايات وأم كلثوم، وآخر أبنائها كان سقطا وهو المحسن. الزهراء سلام الله عليها حفلت بأبوين من أعظم الآباء في التاريخ الإسلامي. أبوها الرسول صلى الله عليه وآله، منبع المعرفة والخير والرحمة والطهارة، وأمها خديجة بنت خويلد، هذه المرأة البطلة المجاهدة التي قال المسلمون في حقها ما قام الإسلام إلا على دعامتين، سيف علي ومال خديجة. ولقد صرفت كل أموالها، وكانت امرأة ثرية، صرفت كل أموالها في سبيل الإسلام، وجلست على حصير مع الرسول صلى الله عليه وآله. ولذلك الرسول لم ينسها ولا يوم من الأيام، كان دائما يلهج خديجة خديجة. تقول له عائشة أم المؤمنين: يا رسول الله، ما تذكر في عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها، أعطاك فتيات جميلات؟ شنو أنت خديجة خديجة؟ قال لها يا عائشة: والله ما أبدلني خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس. كانت هي المؤمن الوحيد. آمنت بي حين كفر بي الناس، وآوتني حين طردني الناس، ورزقت منها الولد وحرمته من غيرها. الرسول حصر، الله حصر نسل الرسول في من؟ في خديجة. جاء له بإبراهيم بن ماريا القبطية، لكنه توفي في حياة أبيه صغيرا، فانحصر نسل الرسول من خديجة، وانحصر في السيدة الزهراء سلام الله عليها. ومن شرف خديجة أنها أولدت الزهراء، ومن شرف الزهراء أن أمها خديجة بنت خويلد. على أي حال، خديجة بنت خويلد توفيت في العام الذي توفي فيه عبد المطلب. أنا أنقلك من هذه القصة إلى الزهراء سلام الله عليها، أنقلك هذه القصة وتنبه ليها، تنبه لدقائق هالقصة عن خديجة. خديجة لما مرضت المرض الذي توفيت فيه، زين، جاءت إليها أم أيمن، جلست عندها تمرضها، وإذا بخديجة تبكي. الرواة يقولوا هالشكل، أن خديجة كانت تبكي في المرض الذي توفيت فيه. طيب، قالت لها أم أيمن: ما يبكيك يا خديجة، أم المؤمنين، زوجة رسول الله، بذلت في الإسلام أموالك، الله وهبك بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، علام بكاؤك؟ ليش خايفة؟ جاوبتها خديجة، قالت: يا أم أيمن، والله ما بكيت لنفسي، أعرف مصيري ومستقبلي. قالت إذا لماذا تبكين؟ قالت: أبكي لهذه الطفلة الصغيرة. الله أكبر. أبكي لهذه الطفلة الصغيرة، ابنتي فاطمة بنت محمد. قالت: علام تبكين سيدتي؟ أبوها موجود، نساء المسلمين موجودون، صحيح هي طفلة صغيرة ستروع بفقد أمها وهي في صغر سنها، لكن أبوها الأب الرحيم ونساء المسلمين يقمن برعايتها، ليش تبكين سيدتي؟ قالت: ما أبكي لحياتها، أبكي لها ليلة زفافها. الله أكبر. قالت علام بكاؤك ليلة زفافها؟ قالت يا أم أيمان، إن العروس إذا زفت إلى زوجها، شيعي موالي، إن العروس إذا زفت إلى زوجها ليلة زفافها تلتفت يمينا وشمالا وتنظر إلى أمها، ثم تحتضن أمها وتودعها الوداع الأخير. مو هذه عروس تريد تنتقل من بيت أبوها إلى بيت زوجها، إذا تريد تطلع يقولوا هذه دموع الفرح، دموع اللقاء، إذا تريد تطلع العروس من بيت أبوها ها تحتضن أمها إلى صدرها وتقبلها، تقول لها أمها في أمان الله، ولكن ابنتي فاطمة. قالت لها أم أيمن، سيدتي خديجة أنا أمها، والله لأقوم مقامك سيدتي ليلة زفافها، أنا أحتضنها، أنا أودعها، أنا أنقل إليك سلامها. وفعلا لما زفت الزهراء إلى أمير المؤمنين، شيعي موالي، لما زفت الزهراء إلى أمير المؤمنين وأريد إخراجها من بيت أبيها، التفتت الزهراء تريد تودع، أقبلت إليها أم أيمن واحتضنتها إلى صدرها وقبلتها في خديها وقبلتها بين عينيها، قالت سيدتي فاطمة هذه القبلة نيابة عن أمك خديجة، سيدتي فاطمة هذه القبلة نيابة عن أمك خديجة، أمك خديجة تسلم عليك السلام الكثير. ذكرت الزهراء أمها فبكت. بعد أعطتها قرطين جميلين، يقول الرواة هالشكل ها، أعطتها قرطين جميلين علقتهما على أذنيها، قالت سيدتي هذان قرطان جميلان، هدية مني، حافظي على هذين القرطين، ذول القرطين الجميلين المعلقين بأذنيك حافظي عليهما، لا يجي واحد ينثر القرطين، لا يجي واحد يبعثر القرطين، هالقرطين خلهم باقين على اذنيك، اخاف يجي واحد ينثرهما، اخاف يجي واحد يبعثرهم. شيعي، اكو واحد يقدر يسوي هالشكل؟ اكو واحد يقدر يلطم الزهراء وينثر قرطيها؟ هذا حصل لو ما حصل؟ انا اسألك انت شيعي موالي، حصل هذا؟ واحد لطم الزهرة نثر قرطيها؟ ايه، هو يقول عن نفسه، هو كتب الى معاوية بن ابي سفيان، كتب الى عن اعماله، قال خرجت علي بوجه اعشى بصري نوره، سويت فصفعتها على وجهها، فصفعتها على وجهها ونثرت قرطيها، فصرخت أبتاه يا رسول الله. عجيب، صار هذا؟ صار لو ما صار؟ ما أدري صار لو ما صار، لكن سليم بن قيس الهلالي يسأل سلمان الفارسي عن هالخبر، قال سليمان قلت يا سلمان هل دخلوا؟ صحيح اللي يقولوا الناس، هل دخلوا ولم يكن استئذانوا بدون إذن؟ جاوب سلمان فقال إيه وعزة الجبار، وأزيدك خبر بعد، وما على الزهراء من خمار، شعليها خمار يوم يدخلوا، ما عليها خمار، وما على الزهراء من خمار. عجل، وش سوت اذا ما عليها خمار؟ شلون تحجبت؟ شلون تسترت؟ لكنها لاذت وراء الباب، قامت وقفت وراء الباب، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. سووا فمذ رأوها، شافوها ورا الباب فمذ رأوها عصروها بين الحائط وبين الباب، فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي ان تموت. الله أكبر. يقول أحد الأعراب جئت المدينة وإذا رجل قد ربط السيف في عنقه مربوط بحمائل سيفه وهو يجر إلى اسطوان المسجد ويقول بايع بايع بايع بايع وإلا ضربت عنقك. وهو يقول وا حمزة ولا حمزة لي اليوم وجعفر ولا جعفر لي اليوم. تأملت تأملت وإذا خلف امرأة بيدها طفلان والدم يسيل من تحت قناعها وهي تصرخ خل ابن عمي. زايد عليك اليوم يا زهرات الوجي بطلي ونينك ذاب قلبي لا تونين يم الحسن بطل الونين وجاوبي شوفي ولادك بالبواكي مذوبيني. قالت يا حيدر فرقوا بينكم فوداعة الله مسافرة عنك يا ابو حسين من هالمرض ما شوف يا حيدر سلام زوج عقب عيني يا ابو حسين بامامه وبس هالله الله عقب عيني بهليته سكن خواطرهم ونشف دمعة العين. لا تلومني ضلع انكسر بالباب بالباب قوة لا تلومني ضلع انكسر بالباب بالباب قوة ما قصروا بين عديمين عديمين المروة كنك ما تدري بهالعبد بيا بيا اش سوى صقتني المحسن وخلى الجسد. بعد هذا اخر ليلة من القراءة وحسب المتعارف كل سنة اخر ليلة اقرأ لطمية خلال 5 دقائق الله عليها. صاحب العصر البدار البدار يا صاحب العصر البدار البدار قد هد ركن الدين والجور جار قد هد ركن الدين والجور جار يا صاحب العصر البدار يا صاحب قد هد ركن الدين والجور جار قد هد ركن الدين والجور جار يا صاحب العصر البدار البدار قد هد ركن الدين والجور جاء قد هد ركن الدين والجور جاء صوت صوت يا صاحب العصر البدار بعد بعد قوة قوة ضرب ضرب يا صاحب العصر البدار البدار يا صاحب العصر البدار البدار شن على حرب عداك المغار شن على حرب عداك المغار يا صاحب العصر يا صاحب قد هد ركن الدين قد هد ركن الدين يا قمر التم أما أنا أن يا قمر التم أما أنا أن تغير أعداءك فالصبر غار يا صاحب العصر أترضى رحاه صاحب العصر أترضى رحى عصارة الخمر علينا ترقى يا صاحب دق دق دق بس انت الان تخاطب امامك صاحب الزمان يجب ان تخاطبه بقوة بحماس يا قمر يا قمر التم اما انا ان يا قمر التم اما انا ان تغير اعداءك فالصبر غار تغير اعداءك فالصبر غار يا صاحب العصر اترضى رحى يا صاحب العصر اترضى رحى عصارة الخمر علينا تدار يا صاحب رعية باق عليها القفار وهاك قلبها قلوب الورى وهاك قلبها قلوب الورى أذابها الوجد من الانتظار يا صاحب رعية ضاق عليها القفار وهاك قلبها قلوب الورى وهاك قلبها قلوب الورى أذابها الوجد من الانتظار يا صاحب العصر البدا تسل البيض من غمدها وتشرع السمر وتحمي الذمار في فتية لها التقاشيمة في فتية لها التقاشيمة ويا لثارات الحسين الشعار وتشرع السمر وتحمي الذمار في فتية لها التقاشيمة في فتية لها التقاشيمة ويا لثارات الحسين الشعار ورب من فاطمة ضلعها رب من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قهر الجهار ونار ورب من قد أسقطوا جنينها واعترى، قد أسقطوا جنينها واعترى من لطمة الخد العيون احمرار. ما لطمها ما عصرها بالجدار، فما سقوط الحمل ما صدرها ما لطمها ما عصرها بالجدار، ما وكزها بالسيف في ضلعها، ما وكزها بالسيف في ضلعها، ومن تتار قرطها والسوار. سقوط الحمل ما صدرها ما لطمها ما عصرها بالجدار، ما دفنها بالليل سرا وما، ما دفنها بالليل سرا وما، نبش الثرى منهم عنادا جهار. من امها كل الذي جرى عليها وصار، قد ورثت زينب من امها كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على امها، وزادت البنت على امها، من دارها تهدى الى شر دار. وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار. تستر باليمنى وجها فإن أعوزها الستر تمد اليسار، تستر باليمنى وجها فإن أعوزها الستر تمد اليسار، لا تبزغي يا شمس كي لا ترى، لا تبزغي يا شمس كي لا ترى، زينب حسرى ما عليها خمار. ما عليها خمار، صاحت بحادي العيس دعني على، صاحت بحادي العيس دعني على جسومهم أقيم لو تلزار. اللهم بالزهراء وأبيها، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها سلام الله عليهم أجمعين، وبحق بطلة كربلاء زينب بنت علي عليه السلام. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. أيد الإسلام وأهله، أخذل النفاق وأهله، أيد علماء دينك أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.